يكون له كثير من القصد والنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما كل إيمان. فإذا سلك الإنسان والعياذ بالله حتى زال إدراكه وبطل تصرفه بالنسبة لزوجته وطلقها، بناء على ذلك فإنها لا تبطل، لأن هذا التصرف بغير اختياره فهو كالمكره عليه. كذلك بالنسبة للعقد، إذا عقد بدون إرادة وبدون اختيار فإن العقد لا يقبل، لا بد من إرادة وعمل مراد. وأما إذا أخفي الإنسان على الشيء فعلا أو تركا فإنه لا يعاقب به ولا تقدر عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.